لا تكل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تكل غدا سأبدى ربما تأتي النهاية ربما تأتي النهاية ربما تأتي النهاية. وقف أبو سليمان جمال الدين الصرخري يوما على المنبر ولما وقف قال ولم يكن يدري أن أحدا سيكتب قوله وارتجل قائلا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. اسمع أخي وحبيبي ووحد الله وصلي على رسول الله. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء وعصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والنشيبة أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى المشيبة والنشيبة أنا العبد الغريق بلج بحر فصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبا أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيب ويا حزناه من حشري ونشري ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا تفطرت السماء به ومارت أصبحت الجبال به كثيبا تفطرت السماء به ومارت أصبحت الجبال به كثيبا إذا ما كنت حيرانا ضميئا حسير الطرف عريانا سليبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا